الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من التوحيد توحيد الربوبية. احنا قلنا أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. وهناك من قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد الاعتقادي الخبري وتوحيد الإرادي الطلبي، ولا مشاحة في الإصطلاح. على هذا التقسيم الاعتقاد الخبري هيشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وسمي بالاعتقاد الخبري يعني يأتيك الخبر المتضمن للإسم أو الصفة أو الفعل فتعتقد هذا الخبر، وتعتقد بثبوت الإسم والصفة والفعل لله عز وجل. والإرادي الطلبي هو توحيد الألوهية، سمي إرادي طلبي لأنك تطلب الدعاء من الله، تطلب من الله، هذا دعاء. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وما الإرادة من العمل الصالح وجه الله، هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية اسمه إرادي طلبي. هناك من قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب. المعرفة والإثبات تعرف الاسم أو الصفة أو الفعل وتثبت هذا لله، والقصد والطلب هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو صرف العبادة لله عز وجل. والفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية واضح. توحيد الربوبية إفراد الرب جل وعلا بأفعاله، أفعال الرب كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والنفع والضر، تمام؟ وتوحيد الألوهية إفراد الرب بأفعال العباد، من أفعال العباد الصلاة والصيام والدعاء والتوكل والاستغاثة ونحو ذلك. فتصلي لله وحده، تتوكل عليه وحده، تدعوه وحده، هذا هو توحيد الألوهية، صرف العبادة لله وحده والكفر بكل ما يعبد من دون الله. توحيد الربوبية متعلق بفعل الرب، إفراد الرب بأفعاله، تعتقد بقلبك أن الله تعالى وحده الذي يخلق، وحده الذي يرزق ونحو ذلك. ده الفرق بين الربوبية والألوهية، واضح يا جماعة؟ ماشي. الشيخ يقول توحيد الربوبية وهو توحيد الاعتقادي الخبري، يبقى مدار الكلام في الربوبية على الاعتقاد والخبر، يأتيك الخبر فيه الفعل فتؤمن به وتعتقد هذا الخبر في الله وحده، تمام؟ فتعتقد بقلبك أن الله تعالى وحده يخلق يرزق. نعم؟ اعتقادي خبري في معنى عام وفي معاني تفصيلية. توحيد الربوبية المعنى العام هو إفراد الرب بأفعاله. طب المعاني التفصيلية إفراد الرب جل وعلا بثلاثة معاني، ثلاث معاني. قال الشيخ المعنى الأول إفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، يعني أعتقد بقلبي أن الله تعالى وحده الذي يخلق، وحده الذي يرزق، وحده الذي ينفع ويضر، وحده الذي يعطي ويمنع، وحده الذي يحيي ويميت. يبقى مدار الكلام في الربوبية على الإيه؟ اعتقاد القلب، تعتقد بقلبك أن الله وحده الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر وينفع ويضر، اعتقاد القلب. الدليل على هذا المعنى قال تعالى قل، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. أنكر سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين، هؤلاء أقروا بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، هو الذي يملك الأمر وحده سبحانه وتعالى، وحده الذي يحيي ويميت، فأنكر عليهم سبحانه وتعالى فقال فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الشرك في توحيد الألوهية، أفلا تتقون، والتقوى فعل العبد. فهؤلاء الكفار أقروا بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرزاق المحيي المميت، لم يعتقدوا ذلك في الأصنام، لم يعتقدوا في الأصنام أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، اعتقدوا ذلك في الله، ولكن أنكر عليهم سبحانه وتعالى بسبب الشرك في العبادة. أفلا تتقون يعني أفلا تتقون الشرك في العبادة، لأن هناك تلازم بين الربوبية والألوهية. بمعنى عندك اعتقاد كامل أن الله تعالى وحده الذي يخلق، وحده الذي يرزق، وحده الذي ينفع ويضر، وحده الذي يعطي ويمنع، وحده الذي يحيي ويميت، وحده الذي يملك ويأمر وينهى، النتيجة خلقني رزق، النتيجة أعبده وحده لا شريك له، لكن هؤلاء الكفار لم يلتزموا بذلك فأنكر عليهم سبحانه وتعالى فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الشرك في عبادة الله عز وجل. هم عبدوا الله وعبدوا معه غيره من الأصنام والأحجار والأشجار. المعنى الثاني إفراد الرب جل وعلا بالملك التام والملك التام. ما الفرق بين الملك والملك؟ الملك باعتبار اللغة يعني يكون في الأعيان، والملك يكون في المعاني. فالله عز وجل له الملك يعني يملك المخلوقات، يملك السماوات والأرض، وله الملك يعني السيطرة، الأمر، النهي، السيادة، الحكم، التشريع. فنحن نعتقد أن الرب جل وعلا وحده الذي يملك الكون وأيضا له الملك والحكم فيه. واضح كده؟ خلافا للمخلوق قد يملك دارا ولكن لا يأمر ولا ينهى في الناس، وربما لا يأمر ولا ينهى في هذه الدار ربما. وقد يكون الإنسان حاكما ملكا يأمر وينهى في الناس، ولكن هو لا يملك العبيد، لأن العبيد عبيد من؟ المولى جل وعلا. فهو لا يملك الناس وإن كان هو يأمر وينهى. فالذي له الملك والملك التامين هو من؟ الله عز وجل. ونسبة الملك للمخلوق إنما هي نسبة مجازية عارضة، فالذي يملك على الحقيقة هو الله، ونسبة الملك للمخلوق إنما هي أيضا نسبية. يقال ملك العراق، نعم هذا نسبي العراق وليس كل الكون، تمام، وسوف يموت ويرحل. فالذي له الملك الحقيقي المطلق هو الله سبحانه وتعالى. الرزق بالفتح صفة الرزق، أما الرزق بالكسر العين المرزوقة المخلوقة. هناك فرق بين الرزق والرزق. قال تعالى في هذا المعنى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله جل وعلا لا يملكون القطمير. إيه القطمير؟ الغلاف الرقيق حوله النواة، لا يملكون ذلك، فلا يستحقون الدعاء والعبادة. فالذي يستحق أن يعبد هو الله لأنه وحده هو الذي يملك. شوف التلازم بين الربوبية والألوهية. المعنى الثالث من معاني توحيد الربوبية إفراد الرب جل وعلا بالأمر والنهي والتشريع والسيادة، يعني أعتقد بقلبي أن الله تعالى وحده الذي يأمر، وحده الذي ينهى، وحده الذي يشرع، وحده الذي يحلل ويحرم ويحكم بين عباده. أعتقد ذلك. الدليل قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما أنك تعتقد أن الله تعالى وحده الذي يخلق أيضا وحده الذي يأمر، وحده الذي يخلق وحده الذي يأمر. ولماذا جمع سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر؟ لما؟ لأن الكفار أقروا بالخلق ولكن نازعوا في الأمر والتشريع، فكان إقرار هؤلاء إقرار الكفار بالربوبية ليس كاملا، بل كان عندهم خلل في بعض معاني توحيد الربوبية. نازعوا في الأمر والنهي، اعتقدوا أن الأحبار والرهبان يحللون ويحرمون ويشرعون، فأشركوا في هذا المعنى، فلم يكن اعتقادهم كاملا في توحيد الربوبية، فاستلزم الشرك في توحيد الألوهية. لذلك هناك تلازم بين الربوبية والألوهية، بمعنى إذا كان الاعتقاد عندك كامل تعتقد أن الله تعالى وحده الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ويعطي ويمنع ويملك ويدبر أمر الكون ويشرع ويحكم ويأمر ويعني. النتيجة أعبده وحده لا شريك له، لكن هؤلاء عندهم خلل في بعض معاني توحيد الربوبية فاستلزم الخلل في الألوهية. يعني لما اعتقد في البدوي أنه ينفع ويضر مع الله ويكشف الكروبات وهذا شرك في الربوبية، استلزم الخلل والشرك في الألوهية أنه التجأ إليه ودعاه من دون الله عز وجل، وهذا شرك في الألوهية. واضح مش واضح يا جماعة؟ فهؤلاء اليهود والنصارى نازعوا في المعنى الثالث من معاني توحيد الربوبية، اعتقدوا في الأحبار والرهبان أنهم يحللون ويحرمون ويشرعون، فوقع في الشرك في الربوبية فاستلزم أنهم عبدوهم من دون الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سمع عدي بن حاتم هذه الآية من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، لا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحل لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون؟ قلت بلى. فقال تلك عبادتهم. إذا اتباع الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم عبادة لهم، واضح هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أربابا آلهة معبودة، لأن الطاعة والاتباع عبادة لا تكون إلا لله. فهؤلاء عبدوا الأحبار والرهبان، ونوع العبادة هي الطاعة، أطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذه عبادة لهم، واضح. إذا من العبادة لو اتباع الشرع في التحليل والتحريم، أن تكون مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أصلت أم لا؟ تمام. مجرد اعتقاد أن المخلوقة لو حق التشريع والتحليل والتحريم، هذا شرك أكبر في توحيد الربوبية. مجرد اعتقاد إن توحيد الربوبية، أعتقد بقلبي أن الله تعالى وحده الذي يشرع ويأمر وينهى ويحلل ويحرم، مجرد اعتقاد أن المخلوق أو الحبر الفلاني لو حق التحليل والتشريع والتحريم، جعله شريكا مع الله في توحيد الربوبية، فهذا شرك أكبر. وشرك أيضا في الألوهية إن اتبع الأحبار والرهبان في تغيير الشرع، إن اتبعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهذا شرك في الألوهية. ولكن هذا الشرك في الألوهية قد يكون شرك أكبر أو أصغر على التفصيل. ركز معي، ما حدش ينام. اتباع الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر على التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال في هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قال يكونون على وجهين. ركز معي الكلام ده بغاية الهمية. الوجه الأول أن يتبعوهم مع يتبعوهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، علمهم أن هؤلاء الأحبار والرهبان خالفوا دين الرسول، فيتبعوهم فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا شرك وإن لم يصلوا لهم. ركز معي. الحبر الفلاني قال إن الزنا حلال شرعا، عملي كده الحبر حلل ما حرم الله، فاتبعه معتقد إن الزنا حلال، يبقى ده شرك أكبر. وصلت؟ فساد الاعتقاد ده اسمه كفر اعتقادي. أن يعلموا أنهم بدلوا دين الرسل فيتبعوهم على التبديل، هكذا قال، فيتبعوهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا شرك، اسمه شرك أكبر اعتقادي، فسد معه الاعتقاد. الحبر فلان قال شرب الخمر، ركز معي، شرب الخمر حلال، فيعلم هو بيعلم ان شرب الخمر حرام، ويعلم ان هذا الحبر قد بدل الشرع، فيتبعه على ذلك فيشرب الخمر معتقد انه حلال، فهذا شرك اكبر اعتقادي. الوجه الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، ولكن اتبعوهم من اجل المعصية، فقال حكمهم حكم اهل الذنوب والمعاصي. يعني الحبر الفلاني قال ان الزنا حلال، فهو بيزنه معتقد انه حرام، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابت، ولكن اتبعهم من أجل معصية. قال إن شرب الخمر حلال، الحبر الفلاني قال إن الزنا حلال، فهو بيزني اتباعا لشهوته، ولكن بيعتقد إن الزنا حرام وشرب الخمر حرام، هذا عاصي وليس كافر، ده اسمه كفر عملي. يبقى الكفر على كم قسم؟ على قسمين، كفر أكبر اعتقادي يفسد مع الاعتقاد، وكفر إيه؟ أصغر عملي. الكفر الاعتقادي أنه يعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فالحبر الفلاني قال مثلا إن أكل الخبز حرام شرعا، يبقى هو حرم ما أحل الله. قال إن الزنا حلال شرعا، يبقى هو أحل ما حرم الله، فهو بيتبع معتقد ذلك، معتقد إن الخبز حرام وإن الزنا حلال، هذا شرك أكبر اعتقادي. لكن الشرك الأصغر العملي معه فساد في العمل مع سلامة الاعتقاد. وقال لما الحبر فلان لما قال ان الزنا حلال، هو زنا لكن بيعتقد ان الزنا ايه؟ يعتقد ان الزنا حرام ومعترف على نفسه بالخطا، يبقى ده اعتقاده سليم ولكن فسد العمل. ها وصلت ام لا؟ عيد حتى دي مهمه، ضوابط التكفير في المساله دي مهمه. الله المستعان. قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. مما ظهر الشرك في الربوبيه أن يعتقد مع الله أو من دونه سبحانه وتعالى رازقا. احنا قلنا توحيد الربوبية ليه كم معنى؟ ثلاثة. معنى الأول إفراد الرب بالخلق والرزق، الرزق الإحياء والإماتة والتدبير والنفع والضر. إذن الشرك في هذا المعنى الأول اعتقاد، مجرد اعتقاد أن المخلوق يرزق مع الله، يحيي أو يميت مع الله، أو ينفع أو يضر مع الله، أو يخلق مع الله، أو يدبر أمر الكون مع الله. ده شرك أكبر مش أصغر، خلي بالك، شرك أكبر في توحيد الربوبية مجرد اعتقاد. وهذا ما وقع فيه غلاة الصوفية، اعتقدوا أن البدوي يدبر أمر الكون مع الله، واعتقدوا بالأقطاب الأربعة، أقطاب أربعة، القطب الأول البدوي، الثاني الدسوقي، الثالث الرفاعي، الرابع الجيلاني. يعتقدون أن الله تبارك وتعالى فوض لهم الأمر في تدبير أمر الكون. ابن البدوي يدبر الربع بتاعه، الدسوقي يدبر الربع بتاعه، وهكذا. هذا الشرك أكبر والعياذ بالله. اعتقاد أن الأموات ينفعون أو يضرون أو يكشفون الكروبات، هذا كله شرك والعياذ بالله. فالميت لا ينفع ولا يضر. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالميت لا ينفع ولا يضر ولا يستجيب ولا يسمع، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ده المعنى الأول، أن يعتقد مع الله أو من دونه سبحانه وتعالى رازقا أو ضارا أو نافعا، كالاعتقاد في أصحاب القبور أنهم يقضون الحاجات ويسمعون الدعوات. الشرك أكبر في الربوبية. إن شاء الله يعني دقائق بين الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر إن شاء الله نعملكم خريطة. المعنى الثاني إفراد الرب يا شباب بالملك والملك التامين. مظاهر الشرك بقى يعني أن الإنسان يعتقد أنه يملك نفسه، وأنه حر مع الشرع، حر مع أوامر الله، إن شاء قبلها وإن شاء ردها، كالحرية المطلقة، الحرية عند الغرب. ومن مظاهر كذلك اعتقاد أن الإنسان يملك نفسه، فهو حر مع أوامر ربه إن شاء قبلها وإن شاء ردها، حتى جعلوا حرية الكفر والطعن في الدين من أساسيات حقوق الإنسان بزعمهم. وهذا شرك في المعنى الثاني، مجرد أنه يعتقد أنه يملك نفسه وأنه حر، وربنا سبحانه وتعالى ليس له سلطان عليه. يعتقد كده ربنا ليس له سلطان عليه، وأنه حر إن شاء قبل الشرع وإن شاء رده. فبيعتقد الحرية مطلقة، له الحق في سب الدين وسب الأديان وسب الرسول والطعن في أي دين، والحرية حرية الإباحية المطلقة والفواحش. هذا مبني على الشرك في هذا المعنى، بمعنى ربيا أنه بيعتقد إيه؟ أنه يملك نفسه، وشرك أكبر. وأظهر طبعا المعنى الثالث، إفراد الرب الأمر والنهي والتشريع. الشرك فيه أن يعتقد أن المخلوق لو حق التشريع أو التحليل أو التحريم مع الله أو من دون الله، هذا شرك أكبر في الإيه؟ في الربوبية. واضح يا جماعة؟ ماشي. إذن إذا اكتمل توحيد الربوبية عند الإنسان كاملا، هيستلزم توحيد الألوهية كاملا، إفراد الرب في العبادة. وأما إذا كان هناك خلل في أحد معاني توحيد الربوبية، هيستلزم الخلل في الألوهية. مجرد اعتقاد إن الأموات وإن البدوي أو العوامي بينفع أو يضر، يقضي الحاجات أو يرزق، هيستلزم إن هو إيه؟ هيشرك في الألوهية، يدعوه من دون الله ويتوكل عليه. تمام؟ شرك في الألوهية. هنضطر بقى نعرف إيه الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعمل كده خريطة ذهنية كتعريف. إخوة ركز. الشرك بالله، احنا على نوعين طبعا، الشرك الأكبر في الشرك الأصغر. الشرك الأكبر عايزين نعرف تعريفه ايه. رقم واحد في التعريف، الشرك الأكبر تعريفه أن يجعل الإنسان لله شريكا أو ندا في إيه؟ في إيه؟ لا، في الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. يبقى تعريف الشرك الأكبر يا شباب كتعريف، الإنسان يجعل لله شريك أو ند في الأسماء والصفات أو الربوبية أو الألوهية. تمام؟ طب إيه المظاهر؟ أن يجعل لله شريك أو ند. إيه المظاهر؟ رقم واحد عندك الشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الأسماء والصفات يعتقد أن الكاهن يعلم علم الغيب، يعتقد أن الكاهن يعلم أو الولي يعلم علم الغيب، هذا شرك في الأسماء والصفات. الله واحد الذي يعلم علم الغيب. أو مطلق أو نسبي. حياتي تكلم عليه بالتفصيل، حياتي تكلم عليه ماشي. أنا أتكلم عن علم الغيب عموما كده. أو يعتقد أن المخلوقة له السمع المحيط والبصر المحيط. هذا مين يا شباب؟ من الذي له السمع المحيط والبصر المحيط؟ الله، الله وحده يسمع كل ما في الكون، يرى كل ما في الكون. فالإنسان بقى يعتقد في الأولياء لهم السمع المحيط والبصر المحيط والقدرة النافذة كن فيكون، هذا شرك أكبر في توحيد الأسماء والصفات. وعندك شرك في الربوبية اللي هو اعتقاد أن المخلوق يرزق مع الله أو يخلق مع الله أو يدبر أمر الكون مع الله أو يشرع مع الله، هذا شرك أكبر في توحيد الربوبية. وعندك الشرك في الألوهية تعريفه صرف العبادة لغير الله للأموات الأنبياء الملائكة كالسجود لغير الله والذبح لغير الله ودعاء الأموات والتوكل عليهم، كل هذا شرك في الألوهية. تمام؟ واضح كده ولا عيد؟ واضح. الشرك الأكبر في الأسماء والصفات يعتقد أن المخلوق له السمع المحيط البصر المحيط أو الأولياء يعلمون علم الغيب ونحو ذلك، ده شرك أكبر في الأسماء والصفات. شرك في الربوبية كما بينا أنه يعتقد المخلوق يرزق مع الله، يدبر أمر الكون مع الله، يشرع مع الله، ينفع ويضر مع الله، ده شرك أكبر في الربوبية. شرك أكبر في الألوهية صرف العبادة لغير الله، يصرف العبادة للأولياء أو الملائكة أو الأنبياء، السجود لغير الله، الذبح لغير الله، دعاء الأموات، التوكل عليه، هذا كله من مظاهر الشرك الأكبر. أن يجعل الإنسان لله شريكا. الشرك الأصغر تعريفه، أما زدتم عليه التعريف ماشي معك التعريف، التعريف هو كل سبب أو ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر. أي سبب يؤدي للشرك الأكبر فهو شرك أصغر، كل سبب أو ذريعة تؤدي للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. إيه المظاهر؟ البند الثاني، إيه المظاهر؟ الشرك الأصغر، أولا تعليق التمائم كما سيأتي على اعتقاد أنها سبب لدفع العين من الحلف بغير الله في الأغلب الأعم أنه شرك أصغر. ثلاثة، مش على إطلاق الرياء في العبادات، هذا بالشرك الأصغر، يراء في الصلاة في الصيام الحج. أربعة، التطير على اعتقاد أنها سبب لجلب نفع أو دفع ضر، هيأتي الكلام ده. التطير هو التفاؤل أو التشاؤم بحركة الطير أو غيرها، ماشي. أيضا من ذلك خمسة، التوسل البدعي، أن يقول الميت اسأل الله لي بكذا وكذا، اسأل الله لي بكذا وكذا، لو هو سأل الميت وصرف له الدعاء يبقى شرك أكبر. أما إذا خطب الميت بما لم يرد قال لو اسأل الله لي بكذا وكذا، تمام، أو اسأل عند الله، ده شرك أصغر وذريعة للشرك الأكبر. تمام. ستة، شرك الألفاظ. شرك الألفاظ اللي هو إيه؟ لولا الله وفلان، قال ابن عباس لا تجعل فيه فلانا، هذا كله به شرك، لولا الله وفلان ما حدث كذا وكذا، أو لولا فلان لا حدث كذا وكذا، لولا السائق كان ماهرا لا حدث بنا كذا وكذا، هو ينسب دفع النقمة لغير الله، هذا شرك لفظي. خلصنا كده المظاهر الفروق. الفروق امسح امسح ولا لسه في خمس فروق. ايه لا انا عايزك تكتب حتى لو مكتوب عايزك تكتب وتستفيد ماشي. نسبة دفع المضرة لغير الله أو نسبة النعمة لغير الله لولا فلان ما حدث كذا لولا الله وفلان. الجائز أن تقول لولا الله ثم فلان ماشي. لولا الله وفلان ده شرك شرك أصلا. الفروق بقى يا جماعة الفروق في بتاع خمس فروق كده خدنا التعريف والمظاهر ماشي. خلاص يا جماعة ولا إيه؟ خلاص خلاص ماشي شمسة. خلي الشركة خلي كلمة الشركة موجودة خلي الفصل جمع جماعة صلى العصر مع بعض كلنا محدش تحمل عشان نخلص الدورة إن شاء الله. الشركة الأكبر رقم واحد الشركة الأكبر منافي لأصل الإسلام. يعني يا جماعة يخرج من الملة تمام. الأصغر منافي لكمال الإسلام والتوحيد منافي الكمال يعني لا يخرج من الملة. اثنين الشرك الأكبر يخلص صاحبه في النار. الأصغر لا يخلد في النار. ثلاثة الشرك الأكبر لا يغفره الله لكن إذا إيه مات عليه ولم يتب تمام. طبعا في الشرك الأكبر يخلص صاحبه في النار لكن بعد إيه بعد إقامة الحج عليه بعد إقامة إيه الحج ماشي. الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه تمام ولم يتب. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأصغر تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك اللي هو الشرك الأكبر لا يغفر سبحانه ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك الأكبر اللي هو الأصغر والكبائر إذا شاء. إذا الشرك الأصغر تحت المشيئة تمام. رقم أربعة الشرك الأكبر يحبط كل الأعمال. قال تعالى لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك كل الأعمال. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي اقترن به تمام. خمسة في الولاء والبراء الشرك الأكبر يوجب البراءة من فاعله بالكلية تتبرأ منه بالكلية. ثبت أنه تلبس للشرك الأكبر وأقيمت عليه الحجة وأصر على الشرك خلاص تتبرأ منه بالكلية. لكن الشرك الأصغر ده عنده أصل الإيمان والإسلام الذي وقع في الشرك الأصغر لم يخرج من الملة عنده أصل الإيمان يبقى هنا إيه هيوالى ما فيه من أصل الإيمان ويعادى ما فيه من معصية. دي الفروق بين الشرك الأكبر وليه والأصغر. يخلص صاحبه في النار بعد إقامة الحجة هذا طبعا حكم خلوده في النار حكم الأخيرة ده في الأخرة. في الأخرة وفي الدنيا إذا أقيمت عليه الحجة وأصر على الشرك بعد إقامة الحجة نقول عنه ده مرتد مستتاب. ماشي يخلص صاحبه في النار يخلص في النار يعني أقيمت عليه الحجة ومات على الشرك الأكبر ولو أقيمت الحجة إيه؟ إذا لم تقام عليه الحجة حلو كده لم تلبس بشرك اكبر دعا الاموات ولم تقام عليه الحج يبقى هو لسه داخل ايه دائره المله في الاخره تحت المشيئه. فخلي بالك ما احنا بنقيد الكلام ده بنقيد عندنا عذر بجهل وهات الكلام عليه في الاخر ان شاء الله. اذا اقترن به واحد راى في الصلاه وده رياء في العبادات من الشرك الاصغر تمام. راى في الصلاه هل كل الصلوات حابطه ولا الصلاه التي فيها رياء الصلاه فقط التي فيها رياء نعم ما في من معصية. الشرك الأصغر الإيمان بالله إلها لا إله إلا هو لا شريك له في ألوهيته، هذا هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية معنى إيه؟ توحيد الألوهية صرف العبادة لله وحده فقط، لا، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة اللي هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يوجد إله يعبد بحق إلا الله. ركز معي، يبقى توحيد الألوهية هو صرف العبادة بأنواعها لله وحده والكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اشتملت على ركنين، الركن الأول النفي لا إله وإلا الله اللي هو إثبات. هنعمل الآن خريطة ذهنية بإذن الله. الشيخنا بيقول يعني توجه العبد بكل عبادته وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحده والكفر بكل ما يعبد من دونه من الطواغيت، يعني تما بعض تكفر بالآلهة الباطلة وتصرف العبادة لله وحده. قال لك العبادة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ماشي، هبقى نفسر الكلام دوت. أنا حاول نرتب الأفكار في توحيد الألوهية. قلنا لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله، معناها هي لا معبود بحق إلا الله، اشتملت على ركنين. بص كده، لا إله باسمه إيه؟ ركن النفي، حلو كده؟ إلا الله ده ركن الإثبات، يعني هي نفي معنى إثبات. لا إله ركن النفي، هي نفي يا جماعة يعني الكفر، الكفر بالطاغوت، الكفر بالإيه؟ نفي الآلهة الباطلة، التبرؤ من الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله، تتبرأ منها، تكفر بها، تكفر بعبادة النصارى للمسيح، تكفر بعبادة البوذيين لبوزة، تتبرأ. الكفر بالطاغوت معنى النفي. الإثبات معنى إيه؟ هو إثبات استحقاق العبادة لله وحده. إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله وحده، إلا الله الكفر بالآلهة الباطلة. الدليل قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله. ولا يتحقق التوحيد إلا بالركنين معا، تعبد ربنا وحده لا شريك له وتكفر بالآلهة الباطلة. قال ابن القيم رحمه الله قال إثبات بلا نفي ليس توحيد. واحد أثبت أن الله تعالى هو الإله المعبود ولم ينفي الآلهة الباطلة ولم يتبرأ منها ولم يكفر بهذه الآلهة، يبقى هذا ليس موحد. محل مشرك العرب، مشرك العرب كانوا يعبدون الله تعالى ولكن عبدوا معه غيره من الأصنام والأحجار، فكفرهم صلى الله عليه وسلم لكي يعبدوا الله وحده لا شريك له. فإثبات بلا نفي يعني عدم الكفر بالآلهة الباطلة، هذا ليس توحيد. ونفي بلا إثبات هذا إيه؟ إلحاد. نفي لا إله ولم تثبت الألوهية لله، يبقى هذا إيه؟ إلحاد. يبقى التوحيد لا تحقق إلا بالإيه؟ بالإثنين معا. تمام؟ هنجلها دلوقتي. أولا هنتكلم عن ركن الإيه؟ الإثبات، إثبات استحقاق العبادة لله وحده. هناخد كم عنصر؟ العنصر الأولاني تعريف العبادة، حلو كده؟ العنصر الثاني أقسام العبادة، العنصر الأخير شروط قبول العبادة. أولا تعريف العبادة، تعريف شيخ الإسلام إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه. قال أقوال على نوعين ظاهرة وباطنة، والأفعال على نوعين ظاهرة وباطنة. الأقوال الظاهرة النطق بالشهادتين، الاستغفار، الذكر، تلاوة القرآن، كلها عبادات قولية ظاهرة. وفي قول باطن، أقوال باطنة اللي هو قول القلب، المعرفة والتصديق، المعرفة والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اسم قول القلب. عندك الأفعال ظاهرة كالصلاة لله جل وعلا والصيام والحج والذبح ونحو ذلك، والأفعال الباطنية أعمال القلوب، الخوف من الله، التوكل على الله، الرجاء، الإنابة ونحو ذلك. يبقى العبادة أن تصرف كل هذه العبادات لله وحده، تصلي له وحده، تصوم له وحده، تحج له وحده، تتوكل عليه وحده، ترجوه وحده، تخلص العمل لله وحده، تدعوه وحده، تستغيث به وحده، تمام؟ تجعل كل العبادات الظاهرة والباطنة لله وحده مع الكفر بالآلهة الباطنة. نعم باطنة. نعم ممتاز. الترك مع النية تكون عبادة، لكن الترك بلا نية ليست بعبادة. ماشي. أقسام العبادات أربعة. واحد، عبادات قلبية. اثنين، عبادات بدنية. ثلاثة، عبادات قولية. أربعة، عبادات مالية. العبادات القلبية زي الخوف، المحبة، الرجاء، الإخلاص، التوكل. بدنية، صلاة، صيام، حج، جهاد. قولية، ذكر، استغفار، تلاوة القرآن. مالية، الزكاة المفروضة والصدقة والنفقة على الأولاد، تمام، والنفقة في طلب العلم. ماشي. يبقى هذا هو أصل توحيد، هذا هو توحيد الألوهية، صرف هذه العبادات بشمولها لله وحده، تصلي له وحده، تصوم له وحده، تحج له وحده، تذبح له وحده، عبادات قلبية، تتوكل عليه وحده، تخاف وحده، تحبه وحده، وده محبة العبادة لله وحده، تمام، الصدقة لوجه الله، تمام شباب، هكذا تلاوة القرآن والذكر لله وحده، تمام. ماشي. ايه بقى شروط قبول العبادة؟ شرطين، الإخلاص. اثنين، الاتباع. دي شروط قبول العبادة. ان افتقد شرط من الاثنين لا تقبل العبادة عند الله. أن تخلص العبادة لله، تبتغي بها الثواب عند الله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة. الاتباع أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بلا زيادة ولا نقصان، تمام؟ لو افتقد شرط لا تقبل العبادة. واحد صلى لله، إخلاص لوجه الله، ولكن ليس فيها اتباع، صلى الظهر خمس ركعات، هل في زيادة؟ هل تقبل هذه الصلاة؟ لا تقبل. واحد تاني صلى متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ولكن فيها رياء وسمعة، ليس فيها إخلاص، تقبل لا تقبل. إذا العبادة لا تقبل إلا بالشرطين. كده انتهينا من ركن الإثبات، إثبات استحقاق العبودية لله وحده، تمام. ركن النفي، إحنا قلنا كفر بالطاغوت. إذا عايزين نعرف معنى الطاغوت ورؤوس الطواغيت. واحد، تعريف الطاغوت. تاني حاجة، رؤوس الطواغيت. ثالث حاجة، لو صفة الكفر بالطاغوت. أول حاجة، تعريف الطاغوت. في معنى عام لتعريف الطاغوت، كل ما عبد من دون الله سيقيد وهو راض. هو إيه؟ راض بذلك. زي فرعون عبد وهو راضي بذلك، يبقى فرعون طاغوت. إبليس عبد وهو راضي بذلك، ما هو طاغوت. لكن عزير عبد وعيسى عبد، هل هو طاغوت؟ لا، لأنه لم يرضى بذلك. لكن العبود، يبقى الطاغوت أن الشيطان الذي أمر بعبادة عيسى. ماشي، دي كلها أعتبر آلهة عبدة من التوحيد. رؤوس التوحيد خمسة. واحد، الشيطان. ثاني حاجة، الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ثالث حاجة، المبدل للشريعة. الساحر. خامس، الكاهن. دي رؤوس التوحيد. لكن على كلام عمونا على التغوت، كل ما عبد من دون الله. في تعريف من القيم للتغوت، وكل ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني التعريف ده، كل ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما جاوز العبد حده من معبود، حد العبد ان هو يكون ايه؟ حد لله. فاذا جاوز ذلك ودعا الناس الى عباده نفسه فهذا ايه؟ طاغوت، كحد فرعون. ماشي. او قال لك او متبوع، حد العبد ان يكون تابع للكتاب والسنه، يعني الطاغوت بقى أن يجاوز هذا الحد فيتبع في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله كحل الأحبار والرهبان أو مطاع حد العبد أن يكون مطيع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يجاوز هذا الحد فيطاع في المعصية والكفر والعياذ بالله. ده معنى إيه؟ تعريف ابن القيم كل ما جاوز العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. عايز تكون عارف التعريف وفهمه كويس عشان بعد كده تبلغه. رؤوس التوغيط طبعا هم جاوزوا الحد، يعني الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا التوغيط، حد أنه يحكم بالشرع متحاكما إليه، يتحاكم بالشرع ويحكم بالشرع، هو بقى يجاوز هذا الحد فيحكم بما يراه هو من قبل نفسه، تمام؟ أو المبدل الشرع كحال الأحبار والرهبان، هؤلاء بدلوا الشرع ونسبوه، يعني بدلوا الدين، حللوا ما حرم الله ونسبوه إلى الدين، هؤلاء طواغيت. الكاهن تعريفه الذي يدعي علم الغيب، حد ان هو لا يتكلم الا بالعلم الشرعي، حد العبد يجاوز هذا الحد فيدعي علم الغيب اللي هي صفه الرب، فهذا طاغوت. والشيطان حد ان هو يكون عبد لله، فهو قد جاوز هذا الحد ودعا ناس الى عباده نفسه. صفه الكفر بالطاغوت اللي هو اعتقاد، هو اعتقاد بطلان عباده غير المولى. الساحر هو الذي يعتقد أنه يملك النفع والضر وتقليب القلوب، هذه من أصل الحد. يبقى العبادة التي تصرف من دون الله أعتقد أن هي باطلة، بصفة الكفر بالطاغوت. الآلهة التي عبدت من دون الله أكفر بها وهي باطلة، أعتقد بطلان عبادة غير المولى، تمام؟ مع بغضهم، بغض الطواغيت وعداوتهم والتحذير منهم، هذا صفة الكفر بالإيه؟ بالطاغوت. يعني أنت لو عندك في القرية ساحر أو كاهن، الواجب عليك إيه؟ أن تعتقد بطلان ما ادعاه لأنفسهم، تمام؟ وأن تحذر من شرهم مع بغض هؤلاء وعداوتهم. وصلت؟ قال فالإله، لا إله إلا الله. الإله له معاني، المعبود، المعبود حق، والمطاع والذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه. يبقى لا إله، الإله هنا معناه إيه؟ المعبود بحق، المعبود بحق. طبعا أهل الكلام من الأشاعرة ومن نحوهم فسروا لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني لا خالق إلا الله. وهل هذا صحيح؟ ولا شك أنه لا خالق إلا الله، لكن هل هذا المقصود من كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله؟ طب لو كان هذا صحيحا لماذا كفر صلى الله عليه وسلم مشرك العرب ولماذا قاتلهم؟ معنى مشرك العرب يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، قال تعالى وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى المشركون يعتقدون أن الله هو الخالق وحده، ولماذا كفرهم؟ لأنهم عبدوا مع الله غيره، عبدوا مع الله إيه؟ عبدوا الأحجار والأصنام، وصلت أم لا؟ يبقى المقصود من الإله هنا إيه؟ مش الربوبية، الإله المعبود، لا معبود بحق إلا الله. وأما الآلهة التي عبدت من دون الله عبدت بالباطل والظلم والعدوان وليست حق، وصلت؟ فالإله المعبود بحق هو الله. الجمع بين ركن الإثبات والنفي، قال تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما يكفر بالطاغوت اللي هي معنى لا إله، ويؤمن بالله يعني إلا الله. يبقى هذه الآية بتفسر معنى لا إله إلا الله، الكفر بالآلهة الباطلة لو كفر بالطاغوت، إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله. وأيضا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله يعني إلا الله، واجتنبوا الطاغوت لو لا إله، هذه أدلة بتفسر لا إله إلا الله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، هذا توحيد إيه؟ ألوهية، الصلاة لله وحده، النسك والذبح لله وحده. قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في الصلاة، لا شريك له في النسك الذبح، ولا في الإحياء ولا الإماتة، هذا صلب توحيد الألوهية، لا شريك له في العبادة. لأن في تفسير آخر للنسك، يعني النسك بمعنى العبادة، في تفسير النسك معنى الذبح، كلاهما صحيح. والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فيما يتعلق بالإلهية، شوف الدقة من الشيخ، شرك أكبر فيما يتعلق بالإيه؟ الإلهية، لأن في شرك أكبر فيه الربوبية وفي شرك أكبر في الأسماء والصفات. تسأل أخ تقول له ما معنى الشرك الأكبر، تعريف الشرك الأكبر إيه؟ يقول لك هو صرف العبادة غير الله. ده كلام صحيح بس المعنى ليس كامل. المعنى الكامل للشرك الأكبر إن الإنسان يجعل لله شريك أو ند في الأسماء والصفات أو الربوبية أو الألوهية. هتلاقي بعض الكتب تقول لك الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله من الأموات والأحجار. ده صح بس مش كامل، تعريف قاصر ماشي. فالشيخ بيقيد الشرك الأكبر فيما يتعلق بالإيه؟ بالإلهية. تعريفه صرف العبادة أيا كانت بقى، وهو صرف أي عبادة من العبادات لغير الله سواء كان ملكا أو رسولا أم وليا فضلا عما دون ذلك من الأحجار والأشجار والقبور حتى ولو على سبيل التوسل. ومن ذلك يعني من مظاهر الشرك الأكبر في توحيد الألوهية دعاء الأموات وطلب المدد من الأموات والغائبين الاستغاثة بهم، هذا من الشرك الأكبر. ركز معي هنا، الدعاء على ثلاثة أقسام. أكتب ولا أقول؟ أكتب ماشي. عادي نضغط الساعة كام؟ 12. ها كام؟ نضغط من ليش؟ إن الدعاء صوت. الدعاء على ثلاثة أقسام. أولا التوحيد، العكس تماما اللي هو ليه الشرك الأكبر. في النص الجواز. أولا التوحيد، أن تدعو الله وحده وتستغيث بالله وحده. إذا كنت في شدة أو كرب عليك أن تلتجئ إلى الله وترفع أكف الضراعة إلى الله وتطلب من الله، فقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا هو عين التوحيد. يبقى أن تدعو الله تعالى وحده وقال ربكم ادعوني، لم يقل ادعو غيري، لم يقل ادعو غيري، قال ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، إذا دعوت الله فقد عبدت الله، إذا دعوت غير الله فقد عبدت هذا الغير. هذا هو التوحيد، أن تدعو الله وحده، أن تستغيث به وحده وأن تستعين به وحده. لما؟ لأن الله تعالى وحده هو المعطي المانع، وحده هو النافع الضار، وحده الذي يكشف الكربات، وحده الذي يغيث اللهفات. عندما تعتقد هذا الربوبية أن الله تعالى وحده هو المعطي المانع النافع الضار المغيث، إذا تلتجئ إليه وحده وتدعوه وحده. شوف التلازم بين الربوبية والألوهية. الشرك ثلاث أحوال: دعاء الأموات وطلب المدد منهم، يأتي عند قبر ميت أيا كان بقى بدوي الدسوقي أو أبو العباس العوامي، يا سيدي فلان أغثني، مدد يا سيدي فلان اشفيني أغثني اقضي عني الدين، واحدة مش بتخلف تقول للميت ارزقني ولد. هذا شرك أكبر، صرف الدعاء للأموات وطلب المدد والعون منهم، هذا شرك يا جماعة أكبر. اكتب جنبها بعد إقامة الحجة عليه، بعد إيه؟ إقامة الحجة عليه، لأن هذه المسألة يتصور فيها إيه؟ الجهل، يتصور فيها الجهل. ثاني حاجة أن يدعو غائبا، يدعو مخلوق هو حي ولكن غائب مش موجود، كحل غلاة الصوفية مثلا، واحد في كرب وفي شدة فيستغيث بسيده يا فلان أغثني وهو بعيد عنه غائب، فهذا إيه؟ شرك أكبر. أن يدعو غائبا بعد إقامة الحجة، بعد إقامة الحجة. ثلاثة أن يدعو مخلوقا حيا حاضرا ولكن يا جماعة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني هو بيطلب من مخلوق، بيستغيث من مخلوق، هو حي حاضر، ولكن في شيء لا يقدر عليه إلا الله. يقول للطبيب اشفيني، ارفع عني المرض، هذا لا يقدر عليه إلا الله. يبقى شرك أكبر. تمام؟ دع ميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. لكن بعد قمة الحجة دعاء الجواز بقى أن يدعو، يدعو مخلوقا بأربعة شروط. يبقى الجواز يا جماعة دعاء المخلوق حكم جائز بأربع شروط، بأربعة شروط. واحد، أن يكون حيا. أن يكون إيه؟ حيا. اثنين، حاضرا. ثلاثة، قادرا. أربعة، أن تعتقد أنه سبب. والله وحده هو النافع الضار. واحد بيغرق، رأى أمامه إنسان سبيح، يا فلان أغثني، إذن هو طلب الغوث ودعا مخلوق حي حاضر وعنده قدرة، هو سبيح عنده قدرة وحي حاضر أمامه، تمام؟ فهذا جائز، بس يعتقد أنه سبب، والمغيث على الحقيقة هو الله، فالقلوب تتعلق بالله. يبقى يجوز أن تطلب المدد والعون من المخلوق بهذه الشروط الأربعة، أن يكون حي، هذا مخلوق حي حاضر موجود عنده قدرة، أعتقد أنه سبب. لو افتقد شرط من الثلاثة هيكون شرك. هو النافع، يعني لو دعا، احنا قلنا الشرط الأول يكون حيا، طب لو دعا ميت بشرك أكبر. الشرط الثاني يكون حاضرا، طب لو دعا غائبا هيكون إيه؟ شرك أكبر. بالتوازي هو جماعة عامل لك كده، وصل كده؟ وصل؟ أن يكون قادرا، طب لو دعا مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يبقى ده شرك إيه؟ أكبر. وصلت؟ طب الدليل على هذا النوع؟ والدليل على هذا النوع؟ أخذنا التوحيد أن تدعو الله تعالى وحده، إيه الدليل؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم دعاء العبادة. طب الشرك الأكبر دعاء الأموات والغابين، قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون، وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ده شرك واضح، تمام كده؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الجائز قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وأيضا أبو مسعود الأنصاري كان يضرب غلامه، فهذا الغلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام: أعوذ برسول الله. الغلام قال: أعوذ برسول الله. يبقى استعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر وموجود، وهو قادر صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاستعاذة ولو كانت شركا. أيقر على شرك؟ لا. ده خلاص الكلام في باب الدعاء. الأدلة واضحة عندك، موجودة في الكتاب. من ذلك من الشرك الأكبر الذبح لغير الله تعالى. قال جل وعلا: فصلي لربك وانحر. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله تعالى. موضوع الذبح على تفصيلات معينة، في توحيد وفي شرك. التوحيد أن تذبح باسم الله والنية والقصد تعظيما وتقربا لله. باب الذبح عموما يدور على مسألتين. كم مسألة؟ مسألتين: التسمية، والثانية النية والقصد. التسمية والنية والقصد. التوحيد أن تذبح باسم الله والنية والقصد تقربا وتعظيما لله جل وعلا، واضح؟ الشرك العكس، كمن يذبح باسم الله والنية والقصد تقربا للجن، والنية والقصد تقربا للميت، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أو النية والقصد تقربا للسلطان تعظيما للسلطان، فهذا شرك أكبر، تمام؟ صورة أخرى أشد، أن يذبح بغير اسم الله لغير الله، أن يذبح باسم الصليب والنية تقربا وتعظيما للصليب، يذبح باسم المسيح والنية تقربا وتعظيما للمسيح، يذبح باسم البدوي والنية تقربا وتعظيما للبدوي، وهذا شرك. إذن الذبح له صور، كم صورة من خلال هذا الكلام؟ ها، أربع صور نكتب. ماشي ماشي ماشي. احنا نمنا شيخ مجيش نوم الله يعلم صور الذبح. احنا قلنا في كم مسألة جماعة؟ الذبح على مسألتين. لا مضط يعني لب الكلام في الذبح اثنين. قلنا التسمية والنية والقصد. صور الذبح نتكلم. أنا أقول تقريبا أربع صور. أولا التوحيد. رقم واحد أن تذبح بسم الله والنية القصد. النية والقصد التقرب والتعظيم لله وحده كما في الأضحية والعقيقة بتذبح تقربا وتعظيما لله شكرا لله. يبقى هذا هو التوحيد تذبح بسم الله وجوبا على الصحيح من أقوال أهل العلم تمام وتسقط مع النسيان والجهل والنية تقربا وتعظيما لله. عندك بقى صورة تانية أن يذبح بسم الله ها والنية لغير الله يعني تقربا وتعظيما ها للجن أو الميت منتشر جدا جدا إنسان بيبني بناء كبيرا مثلا فيذبح على عتبة البيت والنية تقربا للجن لكي يدفع شره يتقرب إلى الجن بالذبح لكي يدفع شره فهذا من الشرك الأكبر ولكن بعد إقامة الحجة عليه. يبقى ده حكم يا جماعة اكتب كده شرك أكبر اكتب جنبيها بعد إقامة يعني هو لسه ما خرجش من الملة بهذه المسألة يتصور فيها ليه الجهل بعد إقامة الحجة عليه خلاص. وصورة منتشرة جدا إن هو إنسان مسروع ممسوس به جني فيحلون هذا السحر بسحر آخر يذهبون إلى ساحر ويطلبون منه حل السحر فيقول لهم الساحر أن الجن يريد التقرب إليه بالذبح بديك أسود أو فرخة سوداء أو بقرة سوداء عند المكان الفلاني فيتقربون إلى الجن بالذبح فيقوم هذا الجن بحل هذا السحر. هذا شرك. الصور دي منتشر ماشي. الصورة الثالثة أن يذبح بغير اسم الله والنية تقربا وتعظيما لغير الله يعني يذبح باسم البدوي والنية تقربا للبدوي. ده شرك يا جماعة شرك أكبر في الألوهية والأسماء والصفات. أسماء شرك في التسمية. إقامة حج إقامة حج كل سنة. الذبح عند قدوم سلطان دي السورة الرابعة دي منتشرة عندكم ولا مش موجودة؟ عند قدوم سلطان يأتي إنسان معظم سلطان ويذبحون عند قدومه أراق الدم عند إيه؟ قدومه. البعض من أهل العلم أفتى بأن هذه الذبيحة محرمة ولكن الصحيح التفصيل في ذلك حسب النية. يبقى هنا إيه؟ الصحيح التفصيل حسب النية. إن ذبح تقربا للسلطان معظما له هذا شرك أكبر لابد أن يكون الحجة. وإن ذبح لإكرامه وإطعامه فلا بأس بذلك. فإن ذبح لإكرامه وإطعامه لا بأس. وصلت أم لا لصور الذبح لعشاء خلاص يبقى دي على شيء يبقى دي على العشاء نتوقف ونكمل بعد العشاء ان شاء الله تكملون بعد ال ماشي هنكمل ماشي. ايضا من الصور الشرك الاكبر اللي هو النذر للقبور والصالحين خمس لا اربعه النذر للقبور والصالحين. طبعا النذر عباده النذر عباده ويحبها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. فالنذر عبادة وصرفها لغير الله تعالى شرك. ما معنى النذر؟ ما معنى النذر؟ النذر هو إلزام النفس بطاعة ليست واجبة عليه بالشرع ولكن واجبة عليه بالشرط. معنى النذر إيه؟ أن الإنسان يلزم نفسه بطاعة أو بشيء مباح ليس واجب عليه باعتبار الشرع ولكن واجب عليه باعتبار الشرط. واحد قال لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، هل الشرع أمره أنه يصوم 3 أيام؟ لا، ولكن هو ألزم نفسه يبدأ واجب عليه بالشرط، اشترط على نفسه، هذا واجب. واجب عليه الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الكلام ده مهم، هيجي لك واحد ويسألك ويقول لك أنا نذرت أن أذبح، إيه الوضع؟ إيه الحل؟ أقول واجب عليك الوفاء بهذا الذبح. واحد قال لله علي نذر أن أذبح شاة، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطع، فهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة، واجب عليه أنه يوفي. طب ممكن يسألك يقول لك أنا إيه؟ غير قادر على الوفاء، غير قادر على الوفاء، لا أستطيع أن أذبح، يبقى عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. أسئلة دي ممكن تسأل فيها، كان ده غاية الأهمية. تمام؟ ماشي. عموما النذر في توحيد وفي شرك. التوحيد أن تنذر لمن؟ لله. تقول لله علي نذر أن أصوم، دي بدأ نذر لله. تمام؟ أما الشرك النذر للقبور والأولياء، يقول للبدوي علي شاه إن نجحت في الامتحان، للبدوي علي مثلا كذا وكذا وكذا إن شفي مريضي، يبقى هذا النذر شرك أكبر والعياذ بالله، باعتبار الغالب الأعم، الغالب العام في النذر لغير الله أنه يصحبه إيه؟ يصحبه اعتقاد، يصحبه اعتقاد. تمام؟ قال إحنا النذر للقبور والصالحين هذا من إيه؟ من الشرك الأكبر باعتبار الغالب الأعم. الأغلب الأعم في النذر لغير الله بيصحبه اعتقاد، اعتقاد أن المنذور له بيقضي الحاجات ويغيث اللهفات. يعني مثلا إنسان بينذر للبدوي، اعتقد ان البدوي وفى له وقد قضى له الحاجه، يعني هو مثلا التجا الى البدوي فدعاه من دون الله في كشف ضر فشفاه سبحانه وتعالى ورفع عنه الضر، فاعتقد ان البدوي هو الذي رفع عنه الضر، فبينذر من باب الوفاء يكافئه على هذا النذر. الكلام ده منتشر وموجود، خلي بالك. ممكن تلاقي انسان ينزل مثلا بحله محشي يقول لك نذر للولي الفلاني، أو أموال طائلة تقدم في صناديق النذور لهؤلاء الموتى، وهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، ولكن بعد إقامة الحجة عليه. إذن النذر على قسمين، في نذر طاعة وتوحيد يعني، وفي شرك. النذر اللي هو التوحيد أن تنذر، تنذر لله. وخلي بالك النذر لله برضو على قسمين، في محمود وفي مكروه. النذر المحمود اللي هو المطلق بلا طلب حاجة، كمن يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام مطلقا كده، ده محمود يحبه سبحانه وتعالى. وفي مكروه اللي هو النذر المعلق على حصول شيء، إن شوف يا مريدي لأذبح، لله علي نذر لو نجحت لأذبح لأصوم، معلق على حصول شيء. هذا قال عنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من إيه؟ من البخيل. فهذا واجب عليه الوفاء بهذا النذر إذا وقع الشيء الذي علقه، إذا نجح في الامتحان يبقى واجب عليه نوفي. تمام؟ إذا لم يستطيع الوفاء بهذا النذر واجب عليه كفارة اليمين. يبقى النذر في طاعة عموما نوعين، في مطلق ده محمود يحبه سبحانه وتعالى، وقد مدح سبحانه وتعالى من يوفي به، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا النذر مطلق بلا طلب حاجة. أما اللي هو المعلق على حصول الشيء ده مكروه ويجب الوفاء به إذا وقع الشيء الذي علقه، كمن يقول لله علي نذر أن أصوم إن نجحت ونحو ذلك، ده مكروه. النذر الشرك بقى النذر للقبور والأولياء، للبدوي علي شاه لو نجحت، لو نجحت أذبح له شاه، يبقى هذا يا جماعة شرك أكبر، ولكن لابد من إقامة الحج عليه. طب النذر في معصية، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نذر أنه يقطع الرحم بعمه، قال لله علي نذر ما خش بيته. تمام؟ يبقى هنا لا يوفي به، والصحيح أنه عليه كفارة يمين. ماشي؟ هذا في النذر. نعم، لكن الشرك، النذر الشركي ليس فيه كفارة يمين، عليه التوبة بس، أن يتوب إلى الله. ومن ذلك من مظاهر الشرك نسبة علم مفاتيح الغيب إلى الأنبياء أو الأولياء أو الكهان والعرافين والمنجمين واعتقاد أنهم يصرفون الكون. طبعا التوحيد أعتقد بقلبي أن الله تعالى وحده الذي يعلم الغيب، ولو اعتقد أن الكاهن أو الولي أو العراف بيعلم علم الغيب هذا شرك إيه؟ شرك أكبر، شرك أكبر في الأسماء والصفات وأيضا في الربوبية. وأعتقد أنه حرك إيه؟ ما احنا قلنا المكروه لو معلق على رسول شيء الأفضل تخليه مطلق بلا حاجة بلا شرط. لله علي أن نذر أن أصوم، بس تكون قادر على الوفاء. اشترط في النذر أن تكون قادرا على الوفاء. ما دي عبادة ربنا بيحبها، لا المطلق دي ربنا بيحبها. عايز تنزل انزل بالمطلق، نزل المطلق. المهم إذن اعتقاد أن الكهان أو الأولياء أو العرافين يعلمون علم الغيب هذا شرك أكبر في الأسماء والصفات وأيضا في الربوبية. واعتقاد أنهم يصرفون الكون هذا شرك في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية أعتقد أن الله تعالى وحده هو الذي يصرف الكون. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية مجملة، لم يحدد سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، ولكن القرآن يفسر بعضه بعضا. عندنا آية أخرى تفسر هذا الإجمال. إيه الآية التي فسرت مفاتيح الغيب؟ قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهو شرك، وهو شرك في الربوبية. وإذا أضاف إليه اللجأ إليهم، يعني التجأ إليهم ودعاهم من دون الله وتوكل عليهم، ده شرك فيه في الألوهية. لم تقول لي دعاهم توكل عليهم، ده شرك في الألوهية. لتوحيد الألوهية أتوكل على الله وحده، أدعوه وحده، ماشي. لو اعتقد أن هو بيصرف الكون ويعلم علم الغيب يبقى ده شرك في الربوبية والأسماء والصفات. لو التجأ إليه ودعاه من دون الله غائبا كان غائبا، ده شرك. توكل عليه شرك في الألوهية. فزاد في شرك في الألوهية. كمن يأتي السحرة والكهان يسحروا له ويخبروه عن مستقبله. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نحن نتكلم على مسألتين، المسألة الأولى الكهانة، المسألة الثانية السحر. ركز معي. الكاهن تعريفه هو الذي يدعي علم الغيب. من هو الكاهن؟ الذي يدعي علم الغيب، فهو طاغوت. لما؟ لأنه جاوز حده أنه يتكلم بالعلم الشرعي، هو يجاوز هذا الحد ويدعي علم الغيب. فالصحيح من أقوال أهل العلم الكاهن كافر. الكاهن يا جماعة أنه أعطى لنفسه خصائص ربوبية علم الغيب، تمام. وفي حاجة تانية، إن الجن لا يخدم هذا الكاهن إلا بعد أن يكفر بالله كتحقيق المناط في الواقع، يعني ده في الأغلب العام، تمام. أنه هو لابد أن يذبح له، يرمي المصحف في القاذورات، يكفر بالله أولا لكي يخدمه هذا الجني. إذا الكاهن كيف حكما يأتي الكهان ويسألهم عن علم الغيب؟ عموما ركز معي، علم الغيب على نوعين، علم الغيب على نوعين، علم غيب مطلق وعلم غيب نسبي. أكتب ولا أقول عشان الصلاة؟ علم الغيب المطلق اللي هو مفاتيح الغيب الخمسة. علم الغيب المطلق إيه هو؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، تمام. علم الغيب النسبي في الأشياء التي وقعت علمها البعض من الناس وجهلها البعض الآخر. إنسان اتسرق منه المال، اتسرق منه المال، البعض يعلم مكان هذا المال والبعض يجهل، غاب عنه ذلك، ده اسمه نسبي في الأمور التي وقعت علمها البعض دون البعض الآخر. هنا بتكلم عن حكم من يأتي الكهان ويسألهم عن علم الغيب. الأمر فيه على التفصيل، اكتب عندك على الايه؟ ايه التفصيل؟ أولا إن أتاه فسأله عن علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ما الذي يحدث لي في المستقبل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ونحو ذلك، وصدقه على ذلك، بهذا قد تلبس بالكفر الأكبر. إن أتاه فسأله عن علم الغيب المطلق وصدقه يبقى ده شرك إيه؟ أكبر، ولكن بعد إقامة الحجة. خلاص. الصورة الثانية، إن أتاه فسأله عن علم الغيب النسبي في الأشياء التي وقعت، يأتي الكاهن ويسأله من الذي زنى بالمرأة الفلانية، أين مكان المال الذي سرق، من الذي سرق المال، أين مكان المال. تمام. اختلف العلماء في حكمه، من أتاه الكاهن وسأله عن علم الغيب النسبي وصدقه. ثلاث أقوال، قول أول أنه كافر كفر أكبر، قول الثاني كافر كفر أصغر، في قول ثالث هو رواية عن أحمد إطلاق الكفر بلا تحديد. الصحيح أنه كفر أصغر. سألوا عن علم الغيب النسبي، أين مكان المال الذي سرق، فأخبره بذلك. هو عنده قدرة طبعا الكاهن أنه يعرف عن طريق الجن، الجن بيبحث في الأرض ويستطيع أن يصل. تمام. لكن لو أخبر الجن عن علم الغيب المطلق بدا كذب وتخمين، لأن السماء مليت إيه؟ حرسا وشهبا، فلا يستطيع الجن أن يعرف خبر، لا يستطيع الجن أن يعرف خبر السماء. لكن في الأمر النسبي، الغيب النسبي، ممكن يستطيع المعرفة الجن يبحث ويعرف. فإيه الصحيح كفر أصغر؟ في أصغر قول الأول كفر أكبر، الثاني أصغر إطلاق الكفر بلا تحديد، ودي رواية عن أحمد زجرا له. الصحيح أنه كفر أكبر جمع بين الأدلة. أصغر. الصحيح أنه كفر أصغر نقطة أكبر. لا، الصحيح أنه كفر أصغر ده سبق لسان. لا، ده كفر أصغر جمع بين الأدلة. عندنا حديث قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه أو قال سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وحديث آخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هنجمع بين الحديثين، قال صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال كفر بما أنزل على محمد. يبقى كفر بما أنزل على محمد هنحملها على كفر الأصغر وليس الأكبر. ليه؟ لأنه لم يخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد له حدد بعدم قبول الصلاة 40 يوما. ده لو كافر، لو كان كافر كفر الأكبر لم تقبل منه الصلاة 40 ولا فوقه الأربعين. كل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد له حدد بعدم قبول الصلاة دل ذلك أنه لم يخرج من الملة. يبقى دي قارينة تجعلنا حمل الكفر في الحديث على كفر ليه؟ الأصغر. إذا من أتى كاهنا فسأله عن علم الغيب النسبي، من الذي سرق، ومن أين مكان المال، يبقى هذا إيه؟ كفر أصغر. وإن سأله عن علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، يبقى هذا كفر أكبر بعد قمة الحجة عليه. مسألة الساحر، الساحر من هو الساحر؟ هو الذي يدعي أنه، طب خليها بعد الصلاة، هو الذي يدعي تقليب القلوب وصرف القلوب وعطف القلوب والنفع والضر ونحو ذلك. اختلف العلماء في حكم الساحر على قولين، في قول اطلاق الكفر انه هو كافر، وهذا مروي عن ابي حنيفة واحمد ومالك ان الساحر كافر. القول الثاني قول الشافعي وهو الصحيح التفصيل في حكمه، نقول للساحر صف لنا سحرك، لن نتسرع في تكفيره، نقول له صف لنا سحرك، فان وصف بما يقتضي الكفر هو كافر. يعني وصف في سحري أنه في شرك واستعان بالشياطين والاستغاثة بهم، يبقى ده شرك إيه؟ أكبر، يبقى ده مشرك والعياذ بالله، صرف العبادة غير الله. وإن وصف بما لا يقتضي الكفر فليس كفرا إلا إذا استحله. إن وصف الساحر في سحري أنه فيه عبارة عن خفة يد وأدخنة يخلطها بأدوية ويدلس على الناس ويكذب عليهم، يبقى هذا مرتكب كبيرة، وإن استحله كفر، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة أن السحر إيه؟ حرام. تمام؟ ده الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا وصف في السحر شرك استعانة بالشياطين والاستغاثة بهم، يبقى ده شرك أكبر، يبقى ده مشرك الشرك الأكبر. إن وصف بما ليس فيه شرك ولا استعانة بالشياطين ولكن خفة يد وتدليس على الناس، يبقى هذا مرتكب كبيرة بشرط أن يعتقد أن هذا حرام. تمام. عند أهل السنة الجماعة أن السحر على قسمين، سحر حقيقي وسحر تخييل. القسم الأول السحر حقيقي، يعني له وجود، له تأثير، وقد يمرض وقد يموت الإنسان بسبب السحر، له وجود، له حقيقة، له تأثير. قال تعالى من شر النفاثات في العقد، دل ذلك على وجود السحر. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فقالوا ما هن يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر. يبقى السحر له وجود، يعني له وجود، وجود له تأثير، قد يمرض الإنسان بسبب السحر، قد يموت بسببه. تمام. ده القسم الأول. القسم الثاني سحر تخييل، يخيل إليه، تخيلين المصحف مثلا بيدور ونحو ذلك. يبقى عند أهل السنة في سحر تخييلي وسحر حقيقي له تأثير وله وجود تأثير على القلوب والأبدان، وقد يمرض وقد يموت الإنسان، هذا السحر قد يمرض فلان، ولكن بإذن الله الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الكوني. واضح يا جماعة؟ عارفين الفرق بين الكون والشرعي؟ نشرحها في الحاكمية إن شاء الله بإذن الله. تمام. المعتزلة أنكروا حقيقة السحر، قالوا أن السحر ليس له وجود ولا تأثير ولا يمرض، وقالوا إنما هو مجرد تخيل، تخيلات فقط. الصحيح عند والصواب عند أهل السنة إن له حقيقة وله تأثير وله وجود، وقد قد يموت الإنسان وقد يمر بسببه، تمام، وله، وأيضا قد يكون تخيلا. تمام يا جماعة؟ هذا في الرد، الرد على معتزلة. قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك قالوا ما هن عن موبقات يعني، فقال الشرك بالله والسحر من شر النفاثات في العقد، أمران سبحانه وتعالى بالاستعادة من شر الساحرات التي ينفثن في العقد. ده السحر عن طريق اللي يجيب الحبل ويعقد العقد وينفث فيه ويدفل ويستعين بالشياطين والعزيز الله. دلوقتي العملية متحضرة في السحر عن طريق الماء ويشربه، سحر مشروب أو مأكول أو معمول، يأخذ شيء من ريحه من ثيابه أي من كان يعني وينفث فيه ويستعين بالشياطين، أو مشروب يعني يعطيه شرابا منفوث فيه وفي استعانة بالشياطين، أو مأكول يعطيه طعاما فيه سحر. تمام يا جماعة؟ حل السحر يا جماعة، حل السحر وهي مسألة تسمى بالنشرة، حل السحر على المسحور. النشرة معناها إيه؟ حل السحر، ركزوا معي عشان هنختم قبل الصلاة. حل السحر عن المسحور ده معنى النشرة. في طريقتين، في طريقة شرعية وطريقة شركية. الطريقة الشرعية حل السحر بالرقية الشرعية والأدوية المباحة، بالرقية الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يبقى في رقية شركية كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وفي رقية شرعية اللي هي من القرآن والسنة. يبقى الرقية الشرعية تكون بثلاثة شروط: أن تكون من القرآن بأسماء الله وصفاته، من الأدعية النبوية المأثورة. الثاني أن تكون بلسان عربي مفهوم المعنى. الثالث أن يعتقد أنها سبب وليست مؤثرة بذاتها إنما بتأثير الله. الشرك أن تكون هذه الرقية فيها استعانة بالشياطين، الرقية عن طريق الشياطين، وهو بقى حل السحر بسحر آخر. ده النوع الثاني من حل السحر. في طريقة تانية شركية، حل السحر بسحر آخر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وهي بقى الصورة بتاعتها أن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، بما يحب، فيبطل عمل عن المسحور. يعني مثلا الشيطان بيحب التقرب إليه بالذبح، فيذبحون إلى الشيطان ديكا بقى وبقرة، ويقوم بعد ذلك بحل هذا السحر. إذن حل السحر بسحر آخر عن طريق الشياطين والتقرب للشياطين، ماذا يا جماعة؟ إيه؟ شرك أكبر. أما حل السحر بالرقية الشرعية هذا هو الإيه؟ الجائز المشروع. نكتفي بذلك القول. كل قول بسم الله.